أقول بهذه المناسبة، يوجد في صحيح البخاري حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه بعض الثياب فكساها بنتا من أقاربه عليه السلام، فقال لها: أبلي واخلولقي، يعني اهري، يعني تعيشي وتهري اللباس اللي ألبستك إياه، يعني في دعاء لها بأن تبقى حياة طويلة حتى تتمكن من إهراء وإبلاء هذا الثوب الجديد. نعم إيه طبعا. ترجمة